وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واغتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واغتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واستقيموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مورون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على I'm صدق الله العظيم.